الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شروط من تقبل شهادته خليل. نعم. الأول البلوغ، والثاني العقل، والثالث الإسلام، والكلام، والحفظ، والعدالة. ست. نعم. طيب، العدالة ذكر المؤلف أنه يعتبر لها شيئان. نعم. استقامة الدين. نعم. فما استقامة الدين فهي أداء الحقوق الواجبة لله عز وجل. أداء الفرائض. الفرائض بإسمانها الرواتب. نعم. واجتناب. واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. واستقامة. أصبر. بإيش؟ اجتناب المناهي كلها ولا؟ إيه. أن لا يكون طبعا أن لا يكون ممتلا بكبيرة ولا مصرا على صغيرة. طيب. زين. بس لا خلاص. إذن العدالة يعتبر لها شيئان، الأول الصلاح في الدين، والثاني استعمال المرور. وأصل العدالة في اللغة الاستقامة، هو في الشرع استقامة الدين والمروءة. طيب، ما هي الكبيرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية بندر؟ لا. نعم. وما قال عن رسول الله عليه وسلم بوعيد خاص. يعني ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية. طيب، ما تقول في من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ كبيرة. ما الذي رتب عليها؟ وش اللي رتب عليها في الشرع عشان نعرف انها كبيره؟ لا لا، العقوبه التي رتبت عليها في الشرع ناهي. لا يؤمن احد. نعم. نفي الايمان، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. طيب، وش مثال الصغيره؟ حلق اللحيه. حلق اللحيه إذا لم يصر عليه. طيب، نرى المرأة الأجنبية. طيب، التحدث معها لتمتع أو تلذذ هذا أيضا من الصغائر، يعني لكن إن أصر على ذلك صار من كبائر الذنوب. طيب، لماذا جعل العلماء الإصرار على الصغائر من الكبائر؟ طلال. فيه استهانة بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا يدل على أن الرجل مستهين، وهذا يلحقها بالكبائر. نعم، استهانة الإنسان بالله وبأوامره لا شك أنه ينافي العدالة. طيب، أي هذا في مقام المدح، لكن هل الإصرار يدل على القدح؟ ربما نقول باعتبار المفهوم إذا مدح هؤلاء فهو ذم لضدهم. طيب، هل تقبل شهادة الفاسق يا عبد الرحمن بن داود؟ لا تقبل. وش الدليل؟ ما قل. نعم. نعم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل فاقبلوا خبره. واضح؟ طيب، ولم نرد خبره، بل نتبين. طيب، الثاني هذا مثل درس اليوم. ها؟ ما شرحت؟ طيب، يقول المؤلف فلا تقبل شهادة فاسق، هذه ألف للتفريع، والجملة مفرعة على ما سبق من قوله بأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة أو ولا يدمن على صغيرة. يقول فلا تقبل شهادة الفاسق،

اي نعم. عندك سؤال؟ لا، العدالة قد تكون ظاهرا وقد تكون باطنا. لا، العدالة ظاهرا وباطنا في بعض المواضع لا تشترط، يعني في بعض المواضع يشترط العدالة ظاهرا فقط كولاية النكاح والشهادة به والأذان والشهادة برؤية رمضان، ويجي 7 أو 8 صور يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال الأول في باب القسمة: لماذا وضع العلماء باب القسمة في كتاب القضاء ولم يضعوه في كتاب البيوع؟ نعم صح، ولأن القاسم صح، وأيضا القاسم كالحاكم يقسم بينهم. طيب، يقول العلماء إن القسمة هي نصر تنقسم إلى قسمين. نعم، وش معنى تراض؟ معناه لا تقسم إلا برضا جميع الشركاء. وإجبار، إجبار يعني وش معناه قسم الإجبار؟ لا، ما أريد متى تكون، إنما وش معنى لماذا سميت إجبار؟ لأنها قسمت أي قسم الإجبار، لا يعني ليه سميناها قسم التراضي؟ لأنها لا تقسم إلا برضا الشركاء جميعا. هذه لماذا سميناها قسمة إجبار؟ أنت قل قسمين: إجبار تراضي وإجبار. لا لا خلاص. نعم طيب، لأنه يجبر الممتنع منها سميت قسم إجبار، لأنها لا يشترط فيها التراضي بل يجبر الممتنع منها. طيب، متى تكون القسمة قسمة التراض؟ أنت يا أخ محمد. نعم، إيه متى تكون؟ لا لا لا مو مثال، يعني متى تكون القسمة قسمة تراضي؟ بمعنى متى نقول إنه لا يقسم إلا برضا الشركاء جميعا؟ إذا كان في هذه القسمة، نعم، أو رد عوض، صح؟ هذا الضابط، إذا فيها ضرر أو رد عوض فالقسمة قسمة التراضي، ما يقسم إلا برضا الجميع. وش مثالها؟ أي لا، قسمة التراضي اللي ما تقسم إلا برضا الجميع. على الشارع وعلى الشارع بيت، وإذا أردنا قصة الأرض لأرض فيجد برضا البال في النصر نعوذ بالنسبة والثانية أخرى. نعم، إلى لها ما أتضحت الصورة بالحين. نعم، هي أن يكون صغيرة قسمة ما ينتفع بها الإثمان. أي نعم، اي صح. طيب، حجاج يقول ار الصغيره يتضرر احد الطرفين بقسمتها لا ينتفع بها، هل هذا هو الضابط للضرر الحاصل بالقسمه او هناك ضابط اخر عادل؟ صح، ان الضرر المانع هو نقص القيمة. طيب، وبينهما فرق. طيب، القسمة لإجبارها شاكل أرض كبيرة ما فيها لا فيها بناء وأجزاؤها متفقة هذه صح. وإذا أبى أحدهما يجبر. طيب ما تقول يا عادل في سيف بين اثنين طلب أحدهما قسمته هل يجبر الممتنع؟ سيف ليش؟ ولا ضرر. المهم هذا جاءك اثنان يسألان يقول بيننا سيف امتنع أحدنا من قسمته فهل يجبر الآخر أو لا؟ إذن ما يقسم بالتراضي. طيب تراضي أن يقسم هل يقسم أو لا؟ إذا قسمنا لا ما رد عوض دقيقة يا جماعة المناقشة ما بعد تم. وش تقول تراضي أن يقسم وهذا يلزم أن نكسر السيف ها ما نمكنه تقولون صح. لماذا لا نمكنهما والحق لهما؟ هذا سفه وإضاعة مال. هذا سفه وإضاعة مال كذا. طيب يا غانم أي القسم أي النوعين من القسمة في حكم البيع أو في حكم الإفراس؟ أي النوعين من القسمة في حكم البيع أو في حكم الإفراس؟ أم هو عندنا قسمة تراضي وقسمة إجبار أيهما الذي بمعنى البيع ويثلا حكم البيع؟ صبر الله هديكم حتى نوجه السؤال سبحان الله الله يفكنا من يديكم ما يصلنا بعد. الإجبار تراضي اللي في حكم البيع هي التراضي. انتبه ها متأكد صح اي صحيح. طيب الذي في حكم الإفراز او التي هي إفراز فقط نعم طلال قسمة الإجبار. طيب زين بناء على ذلك يجوز ان يتقاسم اثنان او يتقاسم سبعة لحم الأضاحي في البعير ضحى سبعة في بعير يجوز أن يقتسم لحمه أولى ها؟ لأن هذه إفراز لا بيع ولو قلنا أنها بيع ما جاز لأن الأضاحي لا تباع أظن واضح. طيب في القسمة التي هي تراضي إذا امتنع أحدهما عن القسمة والثاني قال لا يمكن أن نبقى شركاء لأننا تعبنا هذا شريك متعب وطلب أن تباع أن يباع هذا المشترك فهل يجاب؟ لا إيه؟ لنا عن الوراء تقليدا ولا تقليد. طيب عبد السليم أن فهم السؤال إذا كانت القسمة قسمة تراضي ولم يرضى أحدهم والثاني قال أنا ما أصبر على هذه الشركة وأريد أن تباع ما تباع نعم على إيش؟ على إيش؟ يعني إذا تباع إجبارا عكس ما قال عبد الله وش تقولون؟ صح؟ وش يسوي هذا؟ بيتخلص من الشركة والقسم مهم ممكن الآن لأنه يلحقهم الضرر، ما بقي إلا البيع. طيب، قال أحدهما أنا أطلب البيع، وقال الثاني أنا أطلب التأجير تؤجر من بين، والثاني قال تباع. سولا تباع، نوافق الذي يقول تؤجر. طيب، إذا قال زميله أو شريكه حتى في التأجير بيتعبني بالأجرة، يروح للمستأجر ويأخذ الأجرة كله ويخليه يتعبني، شو يا خالد؟ تباع. زين، طيب تباع، وإن اتفق على الأجرة على التأجير فلا بأس. أنتم فاهمين هذا واعين زين، ولا بس إنكم تجيبون على الهامش وعسى الله؟ ها، لا جهي يا أخي، موجود بنفس الكتاب. الحين بيننا أرض صغيرة لا يمكن قسمتها، القسمة في الأرض الصغيرة وش، تراضي ولا إجبار؟ ها، تراضي. طيب، ما يمكن قسمها الآن، كل منهم قال أنا ما أرضى بالضرر، لكن أحدهما قال أنا من البايع، والثاني قال ببيع، أفتك من الشركة هذه. من نجيب؟ قول من يقول نبيع، تباع الأرض وتقسم الدراهم وكل ناخذ نصيبه، واضح الحين ولا لا؟ طيب، لماذا يجبر على البيع؟ من أجل من اندفاع الضرر بالشركة، من أجل اندفاع الضرر بالشركة. طيب، قلنا أحدهما قال أنا أريد البيع، والثاني قال أنا أريد التأجير ويبقى ملكنا في الأرض، نحن بيعنا الأرض نأجله، ما دام ما تبين أن نشترك فيها نأجله ونقتسم الأجرة. فقال الثاني لا، أنا أريد أن تباع. من نجيب؟ الثاني، من طلب البيع، من طلب البيع. لماذا؟ لأن هذا أينهم، هذا هو اللي يقطع النزاع، واللي يبقى النزاع بينهما دائم. واضح يا جماعة الآن؟ طيب، أما الذي لا ضرر في قسمته ولا رد عوض، فبمجرد ما يطلب أحد الشركاء القسمة إيش؟ يقسم، يقسم ويجبر الممثل، ولا ننظر له رضي ولا ما رضي. تمام الآن، واضح ولا لا؟ طيب، ما تقول في القاسم إذا نصبه الشركاء بأجر؟ إذا أجره على قدر الأملاك أو على قدر الشركاء؟ المؤلف على قدر الأملاك، نعم، والصحيح أنه على حسب ما يشترط عليه، وإن لم يشترط على شيء فالأصل أنه على قدر الأملاك. نعم، طيب، على قدر الملاك، على قدر الملاك، نعم. الدعاوى والبينات، نريد الضابط لتعريف المدعي. إمداد، ما حضرت؟ طيب يا خليل، المدعي على المذهب إذا سكت لم يطالب، يعني من إذا سكت ترك، والمدعى عليه صح، المدعي عليه من إذا سكت لم يترك، والمدعي من إذا سكت ترك. أيهما الذي يطالب بالبينة؟ محمد شمامري، هنا واليمين على المنكر. طيب، تداعى رجلان يا سفيان، تداعى رجلان في عين بيد أحدهما، أن تلف زبها الربع ما أدري مشان زين، ها شو تدعى رجلان في عين بيد أحدهما. فلمن تكون؟ على كل المؤلف تكون. تركنا من الأقوال، أعطنا اللي عندك ما فيها أقوال. الأصل في يد الذي في يد المدعي عليه. تكون للمدعى عليه. المدعى عليه لأن في يده. تكون له بيمينه ولا بدون يمين؟ بدون يمين. بدون يمين على المدعى. طيب حلف المدعي تعطى إياه؟ والله إذا كان شيء قليل يا شيخ اليمين ما تعطى. إيش معنى؟ تخرص. نعم يا جعر. لا مع اليمين. لمن تكون؟ تكون للمدعي. المدعي. لمن هي في يده مع يمين. طيب اللي هو في يده وش نسميه؟ مدعي ولا مدعى عليه؟ مدعى عليه. مدعى عليه. طيب واضح يا جماعة؟ أقول كما قال، أقول كما قال هو. طيب لو كان عنده بينة أنها له، هذا المدعى عليه عنده بينة الشهود أنها له، هل نحلفه لعموم الحديث اليمين على من أنكر، أو نكتفي بالبينة لأنها أقوى من اليمين؟ لا يحلف. طيب وش نسوي بالحديث اليمين على من أنكر؟ المدعي يقول ما عندي بينة، أنا أقول هذه لي، هالكتاب اللي بيده لي بس، ولا عندي بينة. اللي بيده الكتاب جاب شهود إنه له، قال هذا يشهد اني شريه من المكتبه الفلانيه، هل يحلف المدعى عليه اللي عنده الكتاب ولا ما يحلف؟ انت تصور المساله زين، تصوره زين. ها ما هالكتاب اللي معك وش هذا؟ هاشتيف. طيب قال حجاج انها لي، حجاج يقولك هذه لي، وقلت انت هذه مهلك، وعندي شهود عبد الرحمن بن داود وخالد مزيلي يشهداني بأني اشتريتها من مكتبة الغرباء، تحلف أنت معهم ولا لا؟ لا البينة معي. تحلف ولا لا؟ لا ما تحلف. طيب رسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي وهو حجاج، واليمين على من أنكر وهو أنت، كيف نجيب على هالحديث إذا قلنا لا تحلف؟ يلا وش تقول يا يحيى؟ نعم، لأن اليمين، لأن البينة أقوى من اليمين، ولهذا صار في جانب المدعي. أظن واضح يا جماعة. طيب ادعى شخص على آخر بأن هذا الذي بيده له. يلا شيبة السؤال لك. ادعى شخص عليك بأن الكتاب اللي معك له، وأتى ببينة وأنكرت أن يكون له وأتيت ببينة، فمن نقدم؟ نقدم مع اليمين. كيف يعني؟ طيب وذاك المدعي جاب بينه، نقول البين الاصل الكتاب الذي بيده. طيب لكن هذا جاب شهود لانه له، طيب احسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم البينه على المدعي وانا اتيت ببينه. اعطنا كتاب باليمين للذي يعني يحلف اليمين ويقول هو لي الكتاب الذي بيده، لأن قد تكون البينة ما هو جايب شهود غير الذي لو ما كان له الكتاب نصورها الآن الآن صورة واقعية، يعني شبه واقعية. ادعيت عليك ان الكتاب اللي بدك الآن وظنه زاد المستقبل، انه لي، فهمت؟ وجبت سامي نعم وياسر يشهدون بأنه لي، وأنت جبت عبد الله السليم وعبد الله الزيداني يشهدون انه لك، وش نسوي؟ القاضي وش يسوي الآن؟ يحكم لي ولا لك؟ طيب قلت أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، وأنا الآن أتيت ببينة، تقدح في سامي وياسر؟ أجب، تقدح فيهما؟ طيب إذن أتيت ببينة. طيب نعم كتاب يعني المدعي هو أقوى. اي وش يسمى المدعي عند العلماء؟ وش يسمى عند العلماء في هذه المسألة؟ له اسم خاص عندهم. نعم يسمى الخارج عندهم، يسمى الخارج. إذن يقضى به لي على المذهب، ولهذا قال قضي للخارج ببينته. طيب وعبد الله السليم وعبد الله الزيداني؟ يقول المؤلف لغت بينة الداخل، تلغى شهادتهما. أعرفت؟ طيب هل فيه رأي آخر؟ الدليل جبناه أنا. نعم أي. طيب في قول آخر؟ إيه نعم. قول آخر يعني نلغي البينتان ما دام تعارضتا ويصل للداخل على يمين. يعني القول الثاني تتعارض البينتان فتلغيان ويبقى شيبة بيده المدعى به العين أقوى يكون فيحلف ويأخذه كذا. طيب أيهما أرجح جمال؟ أيهما أرجح؟ أتدري من يعرف المرجح؟ نعم إنه يقضى للداخل، للداخل بيمينه تتعارض البينتان وتسقطان. طيب ما الذي يرجحه؟ للأرجح منه، والأرجح من بيده. ها؟ طيب كيف تجيب عن البينة عن المدعي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أن المدعى عليه ليس مأمورا بدليل. نعم بدليل. يعني ما هو الدليل على أن الصورة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما إذا لم يكن للمنكر بينة؟ بينة. نعم نعم نعم صح. وأنتم تقولون إذا أتى ببينة فليس عليه يمين، فليس عليه يمين. إذن فالمسألة مفروضة في الحديث فيما إذا لم يكن للمنكر بينة. طيب نعم نعم شهود أيهم؟ شهود الداخل ولا الخارج؟ نعم. زين. وذاك يقول مثل، يقول ربما شهود الخارج على ملك سابق وانتقل. هو هي لو أرخت البينتان اتضح الأمر. لو كانت البينتان مؤرختان أو مؤرختين صار أمر واضح. إيه. طيب. إذن هذا هو هذا القول الراجح. إنه يقتل الداخل. إلا رددناه الآن رددته أنا وردناه من قبل أظن. قلنا يمكن بعد إن انتقال الملك من هذا إلى هذا إلا لو كانت البينتان مؤرختين. ها؟ القرينة يا شيخ أن الأصل أن الملك الذي يعلم ولو كان هذا وكان اتقى الملك لكان اتقى الملك. كيف؟ أقول الأصل أي؟ أنها للذي يعني للذي عنده البيت بيده أي بيده هذا الأصل أنه باقي على الملك. نعم. وهذه والشهداء أيضا يرجح على هذا يشهد له. طيب اذا انت رجح القول الثاني. انا ارجح ان الذي عنده هو زين انت الله يعافيك. طيب يا رشيد ما هي الشهادات او بعباره اصح يعني بعباره اخرى ما الفرق بين الشهاده والاقرار والدعوه؟ نعم. نعم. أن يقر لغيره على غيره. أن يقر كذا. أن يضيف الشيء لغيره. نعم. صح. والإقرار أن يضيف الشيء. نعم. لنفسه. لغيره على نفسه. زين. والدعوة أن يضيف شيئا لنفسه على غيره. صح. صحيح. طيب. إذا من هنا نأخذ تعريف الشهادة ما هي؟ أن يضيف الإنسان شيئا لغيره على غيره. طيب صح. الشهادة لها حكم حين التحمل وحين الأداء. ما حكمها؟ حال التحمل ولا حال الأداء؟ حال التحمل مستحب إذا يعني قال هناك من يقوم بتحمله فإذا لم يوجد أحد يعني هو إذا قلنا فرض كفاية عرف أنه إذا لم يوجد تعين. لا الكلام على أن هل أن التحمل والأداء كلاهما فرض كفاية أم يختلفان؟ ها عند التحمل فرض كفاية. نعم. هذه ما حاجة يا أمثال. ليش؟ لأنه كل فرض كفاية إذا لم يوجد إلا سواه تعين عليه. طيب عند فهي فرض عين كذا. إيه نعم على ما شاء طبعا. ما هو الدليل على أنها فرض كفاية الأخ؟ أنت توك حاضر؟ طيب يا عبد الرحمن. قوله تعالى نعم. قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. نعم قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. نعم صح. الدليل على أنها فرض عين عبد الله. لا نعم كم ولا تكتم الشهادة وما يكتمها فأنه آثم قلبه. صح. قلنا أن بعض العلماء يقول أنها فرض كفاية في الموضعين في التحمل والأداء، لكن ماذا في المؤلف أرجح. يقول المؤلف إنه من شرط الشهادة هذا في الأداء. صحيح، وكذلك أصلا ما إذا لم يدعى ما يشهد، بل حنا ذكرنا في الشرح إذا لم يدعى فهل الأفضل أن يشهد أو ينتظر حتى يدعى؟ وأجبنا في هذا. لا، هذا على القول بأنه فرض كفاية، على القول بأنه فرض كفاية له أن يعتذر. إذا قلنا فرض عين لو يكون عشرة لازم يحضر. هنا. طيب يلا دار الزيداني. يقول المؤلف لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه، فما هي طرق العلم في باب الشهادات؟ عديتها، أعد من جديد. نعم نعم، وغيره باقي واحد في باب الشهادة. الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، صح. هذه خمسة ستة طرق. يلا فهد، الشم في أي شيء؟ يعني إذن الشم في الروائح، الشم في الروائح كذا. طيب البصر ياسر في المبصرات، في المبصرات. طيب إذن شهادة الأعمى فيما طريقه البصر لا تقبل، لماذا؟ لأنه متعذر. زين، السمع من اللي ما أخذ؟ نعم أحمد، السمع في المسموعات، في المسموعات يسمع صوت، ويعني يقول هذا صوت فلان يشهد به. إيه صح. إذن لو شهد الأصم بما طريقه السمع لا تقبل، لأنه لا يمكن أن يسمع. نعم يا يعني. الذوق نعم، أو حلو أو متغير الطعم لقدمه أو ما أشبه ذلك. طيب لو شهد من لا ذوق عنده لا تقبل، صح صحيح. ها هنا هو ما مر علينا في الجنايات انه قد يجني على الشخص فيفقد ذوقه، هنا مر علينا هنا. طيب في اللمس، نعم ايه. طيب نبضات القلب، ها في اللمس؟ لا باللمس، الله اللمس. يعني مثلا لو أن ادعى على شخص بأنه كسر ماله هرب، ومسكه واحد وشاف قلبه يرجع وقال أبدا أنا أمشي على هوني، ها؟ يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. ولهذا أحيانا إذا أحد من اللصوص مثل سرق ثم حذف بنفسه على قوم النيام ونام كأنه من أحد النيام، يجي الرجل المختبر ويمشي على هالنيام يضع يده على صدورهم إلى شاف اللي قلبه يخفق. نعم قالوا مشكوا هذا الرجال، هذا هو صاحبكم. ينظر. نعم لا أبدا ما يخاف إلا المجرم. طيب إذا شهد بعقد من العقود فهل يشترط ذكر شروطه أو لا؟ الأخ أين شهد بعقد من العقود هل يشترط ذكر الشروط ولا لا؟ أين أن هل يشترط يذكر شروطه؟ مثلا شهد إن فلان باع على فلان شيئا هل يشترط أن يذكر شروط البيع ولا لا؟ يشترط. لماذا؟ ما هو باحي قلنا أنا الآن أشهد إن فلان قال بعت عليك هذا الشيء الفلاني قال ذاك قبل حق ما شهد. إيه؟ والله يعني قربت لكن لما نعم طلال لا أنا أقول الآن على بناء على قول الأخ إنه لازم من ذكر الشروط أقول لازم إذن خالفت أنت الآن لم توافق ها؟ هذا قول ثاني جديد. طيب نصر على قول الأخ إنه لابد من ذكر الشروط ما هي العلة؟ إيه؟ نعم فهد طيب خليل ما يعتقد الشاهد ما ليس صحيحا صحيح. صح هنا هذا التعليق على المذهب يقول لأنه ربما أنه يظن أن هذا ليس بشرط وهو شرط فيشهد بالصحة. نعم طيب. القول الثاني في المسألة أنه لا يشترط ذكر الشروط لأن الشاهد ليس يشهد بصحة العقد إنما يشهد بالعقد أنا أشهد بأن تم العقد إذا فيه مانع من الصحة أو اختلاف شروط فليدعي المدعي إما البائع ولا المشتري يدعي أن فيه فوات شرط أو وجود مانع وحينئذ ينظر في القضية وهذا القول قلنا أنه هو الراجح. نعم اي نعم نعم وهذا الصحيح لكن الصحيح العموم. طيب الذي تقبل لا ما في اسئله الان مناقشه الذي تقبل شهادته لا بد فيه من شروط كم من شروط وهي نعم نعم نعم نعم والعدالة. حسن هذه الشروط الستة هذه هل هي شروط للأداء أو للتحمل يا خالد؟ ها أي في الأداء نعم تحمل ولا في الأداء؟ في الأداء فقط بعضها في التحمل والأداء وبعضها في الأداء فقط. طيب فصل الشروط التي تكون في التحمل هي لذلك القلوب أن يكون مميزا. لا لا مميزا ما يعني القلوب قول المؤلف القلوب ولا طيب. العقل لا بد في التحمل والأداء. البلوغ في التحمل والأداء. التمييز يعني أن يكون مميزا. لا تعلم التمييز انتهينا منها. خلوا جانب إن الآن الشروط اللي قال عبد الله ستة ما فيها تمييز. أترك الراجع. طيب. نعم. البلوغ الآن يقول خالد إنه شرط في الأداء لا في التحمل. طيب العقل شرط في التحمل والأداء. هاي لا نريد الذي يكون شرط في التحمل في الأداء دون التحمل. إيه نعم. لا الحفظ فيهما جميعا والإسلام. والعدالة. نعم بقى واحد. لا العقل فيهما. الكلام كذا. هذه أربعة شروط في الأداء. طيب لو تحمل وهو صغير وأدى وهو بالغ صح. طيب وهو فاسق وأدى وهو عدل قبل. وهو كافر وأدى وهو مسلم. وهو أخرس وأدى وهو متكلم قبل. واضح. طيب محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا ذكر شروط قبول الشهادة وأنها تنقسم إلى قسمين. قسم منها شروط للتحمل والأداء وقسم منها شروط للأداء فقط. وأظننا أخذنا فيها المناقشة. طيب قال باب موانع الشهادة وعدد الشهود. هذا الباب تضمن مسألتين. المسألة الأولى موانع الشهادة يعني الموانع التي تمنع من قبول شهادة الشاهد مع استكمال الشروط. والموانع في اللغة جمع مانع وهو الشيء الحائل دون الشيء يسمى مانعا. وأما في الاصطلاح فإن المانع هو الذي يحصل بوجوده العدم أو يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه العدم. يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه العدم عكس الشرط. الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. أما المانع فبالعكس. فإذا تمت شروط الشاهد السابقة الستة بقي علينا شيء آخر وهو انتفاء الموانع. إذا انتفت الموانع قبلنا شهادته وحكمنا بها. وإن وجد واحد من الموانع رددنا شهادته. طيب هل الأصل وجود المانع أو عدم المانع؟ الأصل عدم المانع. الأصل عدم المانع. وعندنا نصوص عامة للشروط التي تجب في الشاهد. وننظر الآن هذه الموانع التي ذكر المؤلف هل هي وجيهة بحيث يمكن أن نخصص بها تلك العمومات أو لا. لننظر. يقول المؤلف لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. يريد بعمودي النسب الأصول والفروع. الأصول من الأمهات والآباء والجدات والأجداد هؤلاء أصول وسموا أصولا لأن الإنسان يتفرع منهم. والعمود الثاني الفروع وهذا هو العمود النازل. والأول العمود الصاعد هذا العمود النازل هم الفروع، يعني الأبناء والبنات وأولاد الأبناء وأولاد البنات وإن نزل. هؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض وإن كانوا عدولا وإن تمت فيهم الشروط الستة السابقة. فلو شهد أب لابنه لم تقبل شهادته، أو ابن لأبيه لم تقبل شهادته، أو شهد ولد لأمه لم تقبل شهادته، أو أم لولدها لم تقبل شهادته. نعم، المهم أن هذا مانع. فما هو الدليل على كونه مانعا؟ يقول الدليل قوة التهمة، قوة التهمة، لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصله أو شهد لفرعه. فإذا كان متهما فإن ذلك يمنع من قبول شهادته لاحتمال أن يكون قد حاب أصوله أو فروعه. إذن الدليل على أن هذا مانع هو تعليل، وليس دليلا من الكتاب والسنة، ولكنه تعليل، وهو قوة التهمة. أليس كذلك يا شاكر؟ ها؟ طيب، قوة التهمة. إذا علمنا أن التهمة معدومة لكون الأب أو الأم مبرزا في العدالة لا يمكن أن تلحقه تهمة، فهل نقبل الشهادة أو لا؟ نعم، كلام المؤلف يقول لا، ما نقبل الشهادة حتى لو كان الأب من أعدل عباد الله أو الإبن من أعدل أعداء الله فإنه لا تقبل شهادة، لأن كونه في هذه المرتبة من العدالة أمر نادر، والنادر لا حكم له، فالعبرة بالأغلب، والأغلب أن الإنسان تلحقه التهمة فيما إذا شهد لأصوله أو فروعه، ولا سيما يا عبد الرحمن، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي غلبت فيه العاطفة على جانب العقل والدين عند كثير من الناس. أعرفتم الآن؟ طيب، فيه قول آخر المسألة أنها تقبل شهادة الأصول لفروعهم والفروع لأصولهم إذا انتفت التهمة، إذا انتفت التهمة، وأن العبرة في كل قضية بعينها. وجه ذلك أن العمومات الدالة على قبول شهادة العدل لا يستثنى منها شيء إلا بدليل واضح بين يمكننا أن نقابل به عند السؤال، وإلا فإن الله يقول استشهدوا شهيدين من رجالكم وهؤلاء من رجال، وأشهدوا ذوي عدل منكم وهؤلاء من ذوي العدل، سواء قلنا إن العدل استقامة الدين والمروءة مطلقا، أو قلنا إن العدل هو العدل في تلك الشهادة المعينة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. فنقول إذا كان هذا الأب مبرزا في العدالة لا يمكن أن يشهد لابنه إلا بشيء هو الواقع، نعلم هذا من حاله، فنقول هذا الرجل ذو عدل، هذا الرجل ذو عدل في هذه الشهادة، لأنه متهم ولا غير متهم؟ غير متهم. فننظر إلى كل قضية بعينها، لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به، فإن هذا يكون نورا على نور. فعلى هذا القول نقول هل الأصل القبول أو الأصل المانع؟ طيب لاحظ، إذا قلنا أصل قبول صرنا لا نرد شهادتهم حتى نعلم التهمة، إذا قلنا الأصل المانع صرنا نمنع شهادتهم حتى يوجد قرينة قوية وهي بروزه في العدالة بحيث لا يشهد إلا بما هو حق. الظاهر أن الأصل التهمة، لا سيما في زمننا هذا الأصل التهمة لا سيما في هذا الزمن. وبناء على ذلك نقول إذا ثبت أنه مبرز بالعدالة وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بالحق فحينئذ إيش تقبل يا خليل؟ تقبل الشهادة، حينئذ تقبل الشهادة. واضح؟ طيب هل تقبل الشهادة عليهم، الشهادة على الأصول والفروع؟ تقبل، تقبل الشهادة عليهم بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وهذه ما في أشكال تقبل الشهادة عليهم. نعم، لأن للآية الكريمة، ولأن التهمة منتفية غالبا أو لازما، غالبا أو لازما، يعني يمكن واحد يشهد على ابنه بالزور، يمكن يمكن هنا يكون بينه وبين ولده سوء تفاهم مثلا وخصام وعداوة شديدة ويشهد عليك. نعم ايه، بس حن نقول لازم او غالب، قلتم غالب. طيب اذن الشهادة للأصول والفروع على القول الراجح انه اذا صار الاصل او الفرع ايش مبرزا في العدالة لا تلحقه تهمة فان الواجب قبول شهادته اذا تمت فيه الشروط، اذا تمت فيه الشروط. نعم، لان ما في دليل، ما فيه الا التعليل، والتعليل اذا انتفى انتفت الحكم. طيب قال المؤلف: ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه. الزوجة تشهد لزوجها أو الزوج يشهد لزوجته؟ ما تقبل. طيب الزوج رجل ذو عدل، والمرأة امرأة ذات عدل، نقول لا تقبل. لماذا؟ للتهمة، لأن شهادة الزوج لزوجته متهم بها، وشهادة الزوجة لزوجها متهم، متهم. وهذا هو الغالب، وغلوبه أو غلبته أقل من غلبة الأصول والفروع، لأن العداوة بين الأزواج كثيرة، أكثر من عداوة بين القرابات، كثيرة جدا. فإذا شهد أحد الزوجين لصاحبه لم يقبل. ونقول في هذه المسألة كما قلنا في المسألة الأولى: بل أولى أنه إذا كان أحد، إذا كان الزوج أو الزوجة مبرزا في العدالة فإن الشهادة تقبل. لو علمنا أن هذا الرجل لا يمكن أن يشهد لزوجته إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادته لها، أو علمنا بأن هذه الزوجة لا يمكن أن تشهد لزوجها إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادته. طيب وهل الأصل المانع أو عدمه؟ نقول فيما سبق كما سبق الأصل المانع حتى يوجد دليل يدل على امتناع شهادة الزوج لزوجته بغير الحق وبالعكس. طيب، وقول المؤلف أحد الزوجين هل يشترط الدخول أو وإن كان قبل الدخول؟ وإن كان قبل الدخول، نعم، وإن كان قبل الدخول فإذا شهد لها وقد عقد عليها فإنها لا تقبل. طيب، المخطوبة هل يصح أن يشهد، يقبل أن يشهد لها؟ ليس الزوجة، لكن ربما تكون التهمة أقوى، نعم، أنه يشهد لها من أجل تمضي في القبول، تمضي في القبول، نعم. نقول ولو كان، يعني ولو كان هذا أمرا واقعا أنه قد يشهد لمخطوبته من أجل أن تمضي في القبول فإننا نقبله، فإن نقبله. نعم، لو وجدت قرائن تكذبه فهذا شيء آخر، لكن من حيث هو خاطب فإن ذلك لا يمنع قبول شهادته لمخطوبته ولا شهادتها له أيضا. طيب، المطلقة المطلقة إن كانت قد انتهت عدتها فلا شك في قبول شهادته، لا، لأنه لا علاقة بينه وبينها. وإن كانت في العدة، فإن كانت رجعية فحكمها كالزوجة، لا تقبل شهادته لا. وإن كانت بائنا فمحل نظر، لأنك إن نظرت إلى أنها معتدة له قلت إنها مشتغلة ببعض متعلقات النكاح ولها نوع صلة بالزوج، وإن قلت إنها بائن قلت انقطعت العلاقة بينهما. نعم. طيب، إذا كانت الزوجة قد ماتت تقبل شهادته لها؟ ملك. انتبهوا مادة باقية، ماتت الله المستعان، فيه تهمة من جهة أخرى في الإرث. في الإرث إذا كان بيشهد بمال فهو سيجر إلى نفسه نفعا، إذا كان بيشهد بمال، نعم، أو يدفع عنها ضررا. طيب، إذن انتهينا من كلام أحد الزوجين لصاحبه، وقلنا إننا نقول فيه كما قلنا في شهادة الأصول والفروع أنه إذا كان مبرزا في العدالة فإنها تقبل، لأن هذا هو مقتضى عمومات الكتاب والسنة. طيب، ذكرنا فيه البائن قلنا محل نظر، قال وتقبل عليهم، على من؟ على الأصول والفروع والزوجين، فتقبل شهادة الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، مثل أن يشهد على زوجته بأنها باعت ملكها على فلان، أو بأنها اعتدت على فلان وأتلفت ماله، أو ما أشبه ذلك. نقول هذا جائز ولا لا؟ نعم، انتبهوا، اعتدت على مال فلان فأتلفت، شهد عليه، جائز لأنه يشهد. طيب، أنها باعت ملكها على فلان، لا يشهد، لأن البيع ما هو على الإنسان، البيع له وقد يكون عليه، لأنه له حيث سيطالب المشتري بماذا؟ بالثمن، وعليه حيث سيطالبه المشتري بالسلع. طيب، قال ولا من يجر إلى نفسه نفعا، يعني ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. من يجر إلى نفسه نفعا لا تقول شهادته، مثل أن يشهد الشريك في مال مشترك، شريكان في مال فباع أحدهما المال المشترك ثم إن الأشياء نزلت، فادعى المشتري أنه ما اشترك، والشريك يدعي أنه إيش؟ أنه باع، أولى أنه باع على هذا الذي أنكر، فشهد الشريك لشريكه فلا يقبل. لماذا؟ لأنه يجر إلى نفسه نفعا، لأنه إذا تم البيع استفاد هو لأنه شريك، فلا تقبل شهادة الشريك ما هو شريك فيه لشريكه. كذلك لو شهد الورثة بجرح الموروث قبل اندماله ثم مات الموروث من الجرح فإن شهادتهم لا تقبل. لماذا؟ لأنهم سيجرون إلى أنفسهم نفعا بهذه الشهادة. ما هو النفع؟ الدية